أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا سيدة زينب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون. يا موعظة وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر. عشان خاطر الكريم العظيمة ستنا السيدة سكينة. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى ألا عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ألا إن أولياء الله لا ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا والسميع العليم ولا يحزنك قولهم إن لله جميعا هو السميع العليم

رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة من القارئ الشيخ طه النعماني، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد السيدة سكينة كريمة مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين.